خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا صدق الله العظيم.